بسم الله الرحمن الرحيم. الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع قال العلماء أنزلت رحمة من رب العالمين جل وعلا للمحافظة على ضروريات الخمسة: الأولى الحفاظ على الدين، والثانية الحفاظ على العرض، والثالثة الحفاظ على النفس، والرابعة الحفاظ على العقل، والخامسة الحفاظ على المال. يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات الغيظة السلفية بالمهرة أن يقدموا لكم هذه المادة. وإذا نظرنا من ناحية العقل ومن حيث النظر لوجدنا بالفعل أن الحشيش محرمة وأن المخدرات محرمة، وذلك أن هذه المخدرات عباد الله تنافي مقاصد الشريعة. يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات الغيظة السلفية بالمهرة أن يقدموا لكم هذه المادة. وإذا نظرنا في الواقع وعلمنا من القصص الموجودة في الساحة أيقنا أن المخدرات والحشيشة تفسد الدين وتفسد العرض وتفسد العقل وتفسد أيضا النفس وتفسد وتتلف وتضيع المال. يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات الغيظة السلفية بالمهرة أن يقدموا لكم هذه المادة. أيها الناس عباد الله، المخدرات محرمة تحريما مؤكدا بدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل والنظر. يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات الغيظة السلفية بالمهرة أن يقدموا لكم هذه المادة. المخدرات عباد الله ومنها الحشيشة، فهذه فتنة ومصيبة، وهذه معصية خطيرة وبلية خسيسة. فتنة المخدرات للشيخ عبد الله الأرياني، وكانت هذه المحاضرة في مسجد الرحمن مديرية الغيظة محافظة المهرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنقول جزى الله خيرا شيخنا المبارك عبد الوهاب الشميري على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذه المحاضرة العلمية. وما أحوجنا أيها الناس إلى معرفة أشراط الساعة وإلى معرفة معاني هذه الأشراط وأمارات الساعة، سواء كانت كبرى أو صغرى. نسأل المولى جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالحسنى. أيها الناس عباد الله، سمعتم أن من علامات الساعة الصغرى شرب الخمر، فقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أشراط الساعة كثرة شرب الخمور، أي من العصاة ومن المجرمين. وجاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه في صحيح الإمام البخاري معلقا وموصولا عند الإمام أبي داود بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يظهر قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والخمر عباد الله هي كل ما خامر العقل، ومعنى خامر العقل أي غطاه وستره، فصار الشارب لذلك الشيء لا يميز ولا يعقل ولا يضبط، بمعنى صار سكران. ومن هنا أيها المؤمنون عباد الله نفقه معنى الخمر كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا في الكلام. والخمر أيها المؤمنون الخمر المشروبة التي دلت عليها الأدلة، هذه من الكبائر، من كبائر الذنوب، وبها حد لمن وقع فيها فشربها، يجلد 40 جلدة، ويجلد أيضا إلى 80 جلدة تعزيرا له إذا رأى الحاكم والإمام، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والخمر عباد الله أم الكبائر، لأن العبد إذا فقد عقله بشرب الخمر كان قريبا في تصرفه إلى الحيوان، كان قريبا إلى الحيوان في تصرفه، وذلك أنه قد فقد عقله فلربما خرج عريانا، ولربما قتل، ولربما وقع على أمه أو وقع على أخته أو وقع على بنته. فالخمر أم الخبائث لأنها تجر إلى كل سيئة وخطيئة وخسيسة وخبيثة. أيها الناس عباد الله، هذا الحديث فيما نتحدث عنه عن الخمر مفهوم لدى الجميع، لكن أشرنا إلى أن من علامات الساعة الإكثار من شرب الخمور، ففي زماننا في أيامنا تشرب الخمر عياذا بالله عز وجل، ويسميها الشياطين بغير اسمها، فأناس يسمونها بكذا وكذا من الألقاب الأجنبية، وأناس يسمونها بالمشروبات الروحية، وآخرون يسمونها بالمقويات الجنسية، وآخرون يسمونها بشيء من الراحة للشباب، الراحة النفسية، فيسمونها بغير اسمها، وهي أم الخبائث، هي رجس ونجس وخبيثة وكبيرة من الكبائر. والأدلة في تحريم الخمر وفي بيان الحد فيها متواترة في كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أن حديثي مع هذه الوجوه الكريمة والآذان الصاغية حول أمر متفش جدا كتفشي الخمر أو أكثر، هذا الأمر عباد الله سلط على أناس فأتلف عقولهم وأفسد قلوبهم وأضاع أموالهم وأعراضهم وأتلف أبدانهم. هذا الأمر عباد الله كان سببا كبيرا لتفكيك الأسر ولفساد المجتمعات. هذا الأمر عباد الله كان سببا في تعطيل وإتلاف وفتنة الشباب. فما هذا الأمر؟ الأمر هذا هو المخدرات. المخدرات عباد الله، ومنها الحشيشة، فهذه فتنة ومصيبة، وهذه معصية خطيرة وبلية خسيسة. ابتلي بها بعض الناس وابتلي بها كثير من الشباب، سواء كانوا في بلاد اليمن او في بلاد الحرمين او في بلاد الخليج او في غيرها من بلدان المسلمين. فهذه المصيبة التي افسدت الكثير من شباب الاسلام، والتي كانت سببا الى ضياعهم وفساد المجتمعات، وسببا ايضا لانتهاك الاعراض وذهاب العقول وضياع الاموال. ايها الناس عباد الله، ومن المصيبة ايضا مما ادى الى تفشي هذه المصيبة وهذه المخدرات في اوساط المجتمع، اولا جهل كثير من الناس، ثانيا وجودها قريبة من متناول الشباب، ثالثا انها ايها الناس ليست شرابا يشرب كالخمر. فبعض الناس ربما قال، وبعض الشباب ربما قال، هذه في الحقيقة ليست خمرا، إنما هي شيء مشموم أو محقون أو مبلوع، بمعنى يبلع كالحبوب وغيرها، فلا يظن بأنها تأخذ حكم الخمر في التحريم، وللإمام أن يعاقب متعاطيها ومدمنها بعقاب شديد، ولو بالجلد إلى الأربعين ولو إلى الثمانين، وقد يأخذ أيضا له حكما قويا إذا كان يفسد المجتمعات ويسرب هذا الشر إلى أوساط الأمة، ألا وإنه حكم الإعدام. إذن أيها الناس عباد الله، هذه المصيبة وهذه الحشيشة وهذه المخدرات بلية بليت بها الأمة وبلي بها الشباب في زماننا. فنتحدث أيها الناس أولا عن حكم هذه المخدرات، هل هي محرمة أم أنها مجرد شبهة من المشتبهات التي الأفضل للإنسان أن يبتعد عنها؟ ثانيا عن الأسباب التي أوقعت كثيرا من الشباب في تعاطيها. أيها الناس عباد الله، المخدرات محرمة تحريما مؤكدا بدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل والنظر. أما في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، فيقول الله جل وعلا في النعمة المزداة لهذه البشرية ولهذه الأمة المحمدية في بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رب العالمين عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأباح الله جل وعلا كل طيب، وحرم الله عز وجل كل خبيث، والمخدرات إما أن تكون من الطيبات وإما أن تكون من الخبائث. ومن عرف أثر المخدرات في فساد العقول والقلوب والأبدان والأعراض والأموال والأديان والمجتمعات والأفراد من الرجال والنساء أيقن تماما أنها ليست من الطيبات، إذن هي من الخبائث، وإذا كانت من الخبائث فهي محرمة بهذا النص القرآني، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه المخدرات وهذه الحشيشة والأفيون وغيره هذه ليست من الطيبات، إذن هي من الخبائث، وإذا كانت من الخبائث فهي محرمة وهي حرام وهي لا تجوز. فمن تعاطاها أو جربها أو استعملها أو تاجر بها أو تكسب من ورائها فإنه آثم عاص لله سبحانه وتعالى، يتعامل مع الخبيث ويتعاطى الخبيث ويشم الخبيث ويبتلع الخبيث ويحقن بالخبيث ويبيع ويتاجر بالخبيث ويتكسب من الخبيث، فكسبه خبيث وكسبه حرام وكسبه سحت. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما جسد نبت من سحت أي من حرام فالنار أولى به. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. أيها الناس عباد الله، ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا نداء لأهل الإيمان: يا أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، هذه أيها المؤمنون أولى الخبائث وأولى الأرجاس وأولى الأنجاس التي ذكرت في هذه الآية القرآنية والتي أمرنا باجتنابها والابتعاد عنها وعن كل وسيلة توصل إليها. يا أيها الذين آمنوا، أيها الشاب، كن مؤمنا كامل الإيمان واستمع لنداء الرحمن سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، أيها التجار، اسمعوا لنداء الرحمن عز وجل ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم علق الفلاح والفوز والسعادة والراحة والطمانينة والعزة بالبعد والاجتناب، فقال: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلا فلاح لمن يتعاطى الخمر، لا فلاح لمن يبيع الخمر، لا فلاح لمن يشرب الخمر أو يدمن على الخمر، لا فلاح له. وهكذا لا فلاح لمن يلعب بالميسر، ولا فلاح لمن يتقاسم الأزلام، ولا فلاح لمن يمكث ويعبد الشيطان والأوثان والأصنام أو يبيعها أو يصنعها. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخمر عباد الله كما تقدم معنا أنها كل ما خامر العقل، كما سيأتي في حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخامر العقل أي غطاه وستره. وأنتم تعلمون أن الذي يتعاطى المخدرات والذي يأكل حشيش فإنه يخامر عقله فيغطى عقله ويستر، ولذلك لا يكون مركزا لا في كلامه ولا في حسابه ولا في تصرفاته ولا في سلوكه ولا في عمله. ما بال هذا؟ قالوا هذا مخمور، أخذ شيئا من الأفيون أو تعاطى شيئا من المخدرات والحشيشة. إذن عباد الله، هذا معنى الخمر، فكل ما غير العقل وكل ما أسكر العقل وكل ما غطى العقل هذا يسمى خمرا، فأمرنا باجتناب الخمر. فدلت هذه الآية القرآنية والآية الكريمة أيها المؤمنون على تحريم الخمر المعروف المشروب تحريما نصيا، ودلت أيضا بمعناها ومدلولها على تحريم الحشيشة والمخدرات بجميع أنواعها. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اسمع عبد الله إلى قول رب العالمين جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. بالله عليك، ألا ترى كم أورثت المخدرات والحشيش من العداوة والبغضاء؟ كم أورثت من العداوة وكم أورثت من البغضاء وكم قطعت من الصلة والعلاقة والمحبة هذه المخدرات وهذا الحشيش، فهي تفعل وتورث ما يورثه الخمر. إنما يريد الشيطان، إنها من أعمال الشيطان، إنها من مصائد الشيطان ومن مكائد الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ عباد الله، إن ربنا جل وعلا حرم الخمر لما تورثه من عداوة وبغضاء، ولما تكون سببا للصد عن ذكر الله جل وعلا وعن الصلاة. وكم عطلت أيها المؤمنون الحشيشة والمخدرات كثيرا من الشباب عن الصلاة وعن بيوت الله جل وعلا. كم أورثت من الغفلة عن ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. كم أبعدت أناسا عن بيوت رب العالمين عز وجل. فهذه المخدرات تفعل ما يفعله الخمر وزيادة. فلما وافقت الخمر في العلة صارت تأخذ حكم الخمر بأنها محرمة، وأنها أيها المؤمنون خبيثة، وأنها رجس، وأنها من عمل الشيطان. أيها الناس عباد الله، ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نهانا ربنا جل وعلا عن إلقاء أنفسنا إلى التهلكة والفساد، سواء كان الفساد لقلوبنا أو كان الفساد لأبداننا أو كان الفساد لعقولنا أو غيره من الفساد. قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا شك أن الحشيش وأن المخدرات عباد الله سبب للتهلكة سبب ظاهر، وأنها أيضا سبب خطير للوقوع في الفساد والمخاطر، سبب خطير للوقوع في الفساد والمخاطر. فمن شرب المخدرات، من شرب هذه المخدرات سواء كانت مشروبة أو يتعاطاها حبوبا أو يستعملها عن طريق الشم والاستنشاق أو عن طريق الإبر، لا شك أنها تضره وأنها تفسده وأنها تهلكه، وربما كان سببا إلى دماره وإلى وفاته. كم من أناس يدمنون على الأفيون ويدمنون على هذه الأنواع من المخدرات، فإذا بهم يتلفون وإذا بهم يهلكون. هذه تهلكة، والتهلكة أيها المؤمنون محرمة، والسبيل إليها محرم. قال ربنا جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالمخدرات تهلكة ظاهرة وأيضا مخاطرة ظاهرة. المخدرات والحشيش عباد الله الذي أضر بكثير من شباب الأمة ومن شباب الإسلام، والذي ضيع كثيرا من الشباب وعطلهم عن المستقبل الحقيقي والمستقبل الصحيح. أيها المؤمنون عباد الله، ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تقتلوا أنفسكم، فكل سبب يؤدي إلى قتل النفس وفسادها وهلكتها أيها المؤمنون فإنه محرم، لا يجوز تعاطيه ولا يجوز القرب منه أيها المؤمنون. حتى قال بعض الأطباء: من أراد أن يقتل نفسه ببطء فليدخن، من أراد أن يقتل نفسه ببطء فليدخن. وذلك أن الدخان أي السجارة كما هو مكتوب على علبتها، التدخين سبب رئيسي لأمراض الصل والقلب والسرطان والشرايين والأوردة. ومصدر هذا القول بقولهم تحذير صحي أي من الأطباء، فإذا أجمع الأطباء على أن التدخين عباد الله يورث هذه الأضرار، وأن التدخين سبب رئيسي ليس فرعيا بل هو رئيسي لهذه الأمراض الفتاكة، كان لزاما على كل عاقل وعلى كل حريص على نفسه وصحته أن يبتعد عن ذلك ابتعادا كليا. أيها المؤمنون عباد الله، فهذه الأدلة من كتاب ربنا جل وعلا تدل كما سمعتم على تحريم الحشيشة وتحريم المخدرات. فهل من أدلة في السنة؟ الجواب نعم، هنالك أدلة في السنة. نذكر منها أيها الناس عباد الله ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مسكر خمر، أي كل ما غطى العقل وأسكر العقل فإنه خمر. وكل من ألفاظ العموم، سواء كان هذا الشيء الذي يسكر العقل مشموما استنشقة أو إبرة أو حبوبا تعاطاها أو حشيشة استعملها أو دخانا أو نحو ذلك، قال: كل ما أسكر فهو خمر. حكم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه خمر، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكل خمر حرام. إذا نص من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتحريم جميع أنواع الخمور وتحريم جميع أنواع المسكرات. كل من ألفاظ العموم أيها العاقل، فإياك أن تغفل وإياك أن تغالط نفسك، وإياك يا عبد الله أن تسمع لأهل الزيغ والشهوات والشبهات فيزيغون قلبك عن الصواب والحكم الحق في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، تتمة هذا الحديث، قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انتبه أيها المسلم واحمد الله جل وعلا أن جنبك وسلمك من الخمر والخمور. قال: ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها ولم يتب لم يشربها في الآخرة. من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها ولم يتب له عقاب، قال: لم يشربها في الآخرة، في يوم القيامة، في يوم الدين، في يوم البعث والنشور. وإن كان مسلما وإن كان مصليا وإن كان أيها المؤمنون عنده من الصالحات ما دام يشرب الخمر ويستمر عليها ولم يتم منها ومات على ذلك، جاء الوعيد الشديد والتهديد الأكيد بالحرمان. بالحرمان من ماذا؟ من خمر الجنة، من خمر الجنة التي أعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين وأوليائه الصالحين لذة للشاربين. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. لا إله إلا الله، ما أعظمه وما أكرمه سبحانه وتعالى، وما أعظم ملكه، وما أعظم ما أعده في جنته لعباده المؤمنين وأوليائه المتقين. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. عبد الله، انظر إلى المصير، انظر إلى المصير، انظر إلى هذه الخمر الخبيثة في الدنيا كيف أنها تفسد على أهلها. خمر الجنة وأنهار الجنة من الخمر اللذة للشاربين التي أعدها رب العالمين جل وعلا لعباده المؤمنين وأوليائه المتقين. من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها ولم يتب لم يشربها في الآخرة، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخبرنا عن ربنا جل وعلا وعن جنة الله عز وجل وعن نعيم رب العالمين في جنات النعيم. أخبرنا أن الله جل وعلا أوحى له أن هذا المتعاطي للخمور المدمن عليها الذي مات ولم يتم منها مهدد، مهدد بالحرمان من خمر الجنة لم يشربها في الآخرة. أيها الناس عباد الله، وجاء عند الإمام أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. من الناس من يشعر إذا شرب من بعض المشروبات المشبوهة أنه إذا زاد في شربها سبب سببت له لوثا وسببت له سكرا وسببت له مخامرة وتغطية وسترا لعقله، لكن إذا أكثر منها، هذا إذا حصل أيها المسلم وأيها العاقل الحريص على الطيبات، إذا حصل في الكثير فالقليل منه حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وينبغي لنا أن نتنبه، أن نتنبه عباد الله، وأن نحرص على الطيب والطيبات، لا سيما ونحن في زمان يكرس اليهود والنصارى وأعداء الإسلام جهودهم في هذه السموم في أوساط الأمة الإسلامية، ليغوا الشباب وليضلوا الأمة عن الصراط المستقيم، وليحرموا الأمة الطيبات، وليوقعوا الأمة في الخبائث والمنكرات. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: الحلال طيب، الحلال بين، قال: والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أيها الناس عباد الله، وجاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان اللعنة من رب العالمين جل وعلا والطرد من رحمته سبحانه وتعالى لكل من كان متعاطيا للخمور، أو أنه أيها المؤمنون قريبا من شرب الخمور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله جل وعلا في الخمر عشرة، لعن الله جل وعلا في الخمر عشرة، كما جاء عن أنس فيما يحسنه الشيخ العلامة الألباني، قال: لعن عاصرها فهو ملعون، ومعتصرها فهو ملعون، وشاربها فهو ملعون، قال: وحاملها فهو ملعون، قال: والمحمولة إليه فهو ملعون، قال: وساقيها فهو ملعون، قال عليه الصلاة والسلام: وبائعها فهو ملعون، قال: وآكل ثمنها فهو ملعون، قال: والمشتري لها فهو ملعون، قال: والمشترات له، أي فهو ملعون. فكل سبيل يوصل إلى الخمر بطريقة مباشرة كعصر ونحوه، أو طريقة غير مباشرة كتوكيل في البيع أو الشراء، أهله ملعونون مطرودون من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنهم يعملون عمل الشيطان، ولأنهم يمارسون الخبائث ويمارسون الرجس، رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون عباد الله، هكذا في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل هنالك أيضا ما يدل على تحريم المخدرات والحشيشة أيها المؤمنون في كلام أهل العلم؟ الجواب نعم، جميع أهل العلم يفتون بتحريم المخدرات وبتحريم الحشيشة، ونقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، إجماع أهل العلم على أن الحشيشة حرام وأنها لا تجوز، فليست من الطيبات، إنما هي من الخبائث. إذن أيها المسلم انتبه واحذر وحذر، انتبه من هذه الحشيشة، انتبه من هذه الخبيثة، انتبه من هذا الرجس، انتبه واحذر وحذر من هذا العمل إنما هو من عمل الشيطان عياذا بالله عز وجل. إياك أن يأتيك الشيطان بأنه ليس لك رزق وليس لك مكسب وليس لك دخل إلا أن تمارس هذا البيع والشراء وتتعاطى المخدرات وتهربها وتبيعها وتشتريها وتتاجر بها، هذا من عمل الشيطان. فلو كنت تقيا وأنت أهل للتقوى لرزقك الرحمن جل وعلا من السماء ومن حيث لا تحتسب. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وسئل الصحابي فقيل له: هل كنتم تعطون شيئا من السماء؟ قال: نعم، كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قدر أو من صحفة. قال: فكنا نأكل 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10، أي ولا ينتهي الطعام ولا يزال الطعام كما هو. فتعجب الناس لذلك الصحابي فقال: من ماذا تتعجبون؟ والله ما كانت تمد، أي هذه الصحفة، إلا من ها هنا، إلا من السماء. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثق بالله جل وعلا. إياك يا عبد الله أن تصدق الشيطان وأماني الشيطان وتسويل الشيطان، إنما يريد إغواءك وحرمانك من الكسب الحلال والكسب الطيب والكسب المباح. احرص واصبر وثق بالله جل وعلا وتوكل، فلن يضيعك الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. كم من طير في السماء، وكم من أنواع، وكم من أشكال، وكم من مناظر، وكم من حجم. لا إله إلا أنت يا رب العالمين، يا رزاق يا كريم. أين الدرجات الوظيفية؟ أين التجار الذين يهتمون بهذه العصافير وبهذه الطيور؟ من الذي يمدها؟ من الذي يأتي بقوتها وغذائها؟ من الذي يهيئ لها طعامها وما تحتاج إليه في كل يوم؟ لا يستطيع تجار الدنيا أن يفعلوا هذا أبدا. إنما الرزق من الله جل وعلا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله، على الله. إنما هو سبب عملك في الوظيفة، سبب عملك في السيارة، سبب عملك في الطين، سبب بقاؤك في المحل والدكان، سبب. والرزق من الله جل وعلا. غربتك أيضا سبب، والرزق من الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: لرزقكم، أي الله، الله، كما يرزق الطير تغدو خماصا جائعة وتعود بطانا إلى عشها ممتلئة. رزقها الله عز وجل، عملت بالسبب فخرجت، فآتاها الله جل وعلا رزقها، أخذت قسمها وحظها وعادت إلى محلها وعشها. فإذا توكلنا على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، رزقنا الله كما يرزق هذه الطير، لا يفوتنا شيء من رزق ولا من قسمة لنا، لا من طعام ولا من شراب. في الحديث عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأجملوا في الطلب، فأجملوا في الطلب. أوصانا نبينا أن نجمل في الطلب، وهو أخذ الحلال وترك الحرام، وأنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. والله الذي لا إله إلا هو، لن يموت أحدنا وبقيت له شربة ماء في الدنيا، ولن يموت أحدنا وبقيت له لقمة في الدنيا، ولن يموت أحدنا وبقي له ريال من كسب في الدنيا، أو دينار أو درهم أو دولار يأخذه ويقبضه في الدنيا. والله لن يغادر الدنيا حتى يأخذ حظه كاملا كاملا، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها تأخذه وافيا، وأجلها تأخذ حظها ووقتها من الدنيا وفي الحياة كاملا. فإذا انقطع الرزق وانقطع الأجل جاء الموت، فلا يمكن عند مجيء الموت أن يؤخر لحظة، ولا يمكن أن يأخذ شيئا فوق رزقه ولا شربة ماء، ولا يمكن أن يأخذ فوق طعامه ولا لقمة طعام. أيها الناس عباد الله، فيما أخبرنا أن شخصا كان في مسير فوقع في بئر عميق، فظل ينادي ويرفع صوته، فجاءه النداء بالإغاثة. جاءوا ناس فأخرجوه من ذلك البئر، وخرج الرجل سليما معافى بفضل الله جل وعلا. كيف أنت وكيف صحتك وهل أصبت بشيء؟ قال: الحمد لله، سلامات، الحمد لله. ثم قال: ائتوني بماء، ائتوني بماء. فجلس وشرب الماء، ثم بعد ذلك ما هي إلا لحظات وسقط ميتا رحمة الله تعالى عليه. يعلق بعض الحكماء فيقول: لا إله إلا الله الحكيم العليم الخبير. بقي لهذا الرجل شربة ماء في الدنيا، فلم يمت حتى أخذ نصيبه وافيا، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس عباد الله، وهكذا دخلت في بعض المحلات فإذا بامرأة عجوز تطلب ما تيسر من الرزق لها، فالتفت إليها فقلت: سبحان الله، هذه امرأة عجوز كبيرة في السن، الله أعلم كم بقي لها من الرزق في الدنيا. فلما خرجت وسرت في الطريق إذا بي أسمع وجبة، سقوط شيء على الأرض، وهكذا صوت هذه السيارات عند الوقوف فجأة، فخشيت أن يكون قد حصل مكروه، فلم ألتفت، فسمعت بالصياح وأناس يلتمون إلى ذلك المحل. فإذا بالمرأة العجوز بعد أن أخذت نصيبها من الناس خرجت فأرادت أن تقطع الطريق، فجاء باص فإذا به يصيبها فسقطت ميتة رحمة الله تعالى عليها. لا إله إلا الله، بقيت لها دراهم، بقيت لها ريالات، لا يمكن أن تخرج من الدنيا وبقي لها رزق ولو ريال ولو فلس ولو نسمة هواء، لا يمكن أن تخرج من الدنيا حتى تستوفي رزقها وأجلها. ألا فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب عباد الله. وهكذا قال العلماء: لو نظرنا من ناحية القياس لوجدنا أن المخدرات وأن الحشيش متفق مع الخمر في علة الإسكار ومخامرة العقل وتغطيته، فإذا اتفق الشيئان في العلة أخذا حكما واحدا. فلما كان الثاني وهو المخدرات والحشيش شابهت الخمر في تغطية العقل وفي ستره وفي تخميره، أخذت حكم الخمر في تحريمه، ولذلك أفتت اللجنة الدائمة بأن المخدرات محرمة وأن الحشيش محرمة. أيها الناس عباد الله، وإذا نظرنا من ناحية العقل ومن حيث النظر لوجدنا بالفعل أن الحشيش محرمة وأن المخدرات محرمة، وذلك أن هذه المخدرات عباد الله تنافي مقاصد الشريعة، فالشريعة الإسلامية أنزلها رب العالمين جل وعلا من أجل أمور، ومنها الحفاظ على العقل، والمخدرات تخرب العقل وتفسد العقل وتدمن العقل، وهكذا تخرب التصور. فإذا كان كذلك فهذه المخدرات تخرب مقاصد الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع قال العلماء أنزلت رحمة من رب العالمين جل وعلا للمحافظة على ضروريات الخمس: الأولى الحفاظ على الدين، والثانية الحفاظ على العرض، والثالثة الحفاظ على النفس، والرابعة الحفاظ على العقل، والخامسة الحفاظ على المال. وإذا نظرنا في الواقع وعلمنا من القصص الموجودة في الساحة، أيقنا أن المخدرات والحشيشة تفسد الدين وتفسد العرض وتفسد العقل وتفسد أيضا النفس، وتفسد وتتلف وتضيع المال. إذن فدل هذا على أنها من عمل الشيطان، وأنها لا تجوز، وأنها حرام. ولذلك ذكر ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن الكبائر، قال في الزاجرة 70 وفي الكبيرة 70، قال: أكل وتعاطي الحلال، أي في ذاته قال الحشيشة، تعاطي الحشيشة هذا كبيرة من الكبائر. وذكر قرابة 120 مضرة ومفسدة من هذه الحشيشة. أيها الناس عباد الله، ألا تتقوا الله جل وعلا، كلوا من الطيبات واحذروا من الخبائث. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، أي من الطيبات، ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. أيها الناس عباد الله، وقال جل وعلا: كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيبات كثيرة، لماذا بعض الناس يلبس عليه الشيطان فلا يأكل إلا من الخبائث، ولا يتتبع إلا الخبائث، ولا يجري إلا بعد الخبائث، ولا يريد ويشتهي إلا هذه القاذورات فيتابعها ويبحث عنها ويجري وراءها فيتعاطاها، فيكون بذلك الحال عياذا بالله جل وعلا. أيها الناس عباد الله، اعلموا أن من أسباب الوقوع في إدمان المخدرات أو في المتاجرة فيها أو في شربها أيها المؤمنون من خمور أو في القرب منها، من أعظم الأسباب الجهل. بعض الناس يجهل، ما يعرف الحكم الشرعي، لا يعرف ما هي المفاسد والمضار من وراء هذه المخدرات والحشيشة، ولذلك بسبب جهله لا يبالي. لكن بعد العلم صار العلم حجة، فإما أن تكون حجة له فيقلع، وإما حجة عليه يوم القيامة. أيها الناس عباد الله، ومن ذلك أيضا أنه يعرف الحكم الشرعي وسمع كلام أهل العلم وفتاوى أهل العلم، لكن ضعف الإيمان. لكنه ضعف الإيمان في قلبه يجعله يستمر في هذا، لأن غيره من الناس مستمر ويفعل هذا. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يقع في هذا الفعل إلا وقد ضعف إيمانه جدا حتى تاقت نفسه إلى الخسيسة، إلى المعصية، إلى فعل الدنيئة، إلى فعل الخبيثة، إلى فعل السيئات والخطيئة. أيها الناس عباد الله، ألا فلنتق الله جل وعلا ولنحذر من أسباب ضعف الإيمان. تعلق القلب بالدنيا من أسباب ضعف الإيمان، طول الأمل من أسباب ضعف الإيمان، البعد عن حلق العلم من أسباب ضعف الإيمان، قلة السماع للقرآن والتلاوة للقرآن من أسباب ضعف الإيمان، البعد عن الصالحين والطيبين من أسباب ضعف الإيمان، قلة المواعظ والمحاضرات الدعوية من أسباب ضعف الإيمان. ألا فلنحذر عباد الله. ومن أسباب الوقوع في هذه الرذيلة وفي هذه الكبيرة من الكبائر عباد الله، من أسباب الوقوع فيها الصحبة السيئة. كم من شخص كان لا يعرف أبواب الشر هذه، كان لا يعرف أبواب الشر هذا، فإذا به يتعرف على صاحب، وإذا بذلك الصاحب يجره من سيئة إلى أخرى، ومن خطيئة إلى أخرى، ومن خبيثة إلى أخرى، حتى صار زعيما لتجار الخمور والحشيش والمخدرات. إنها الصحبة السيئة التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منها، وإما أن تجد ريحا طيبا. قال ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا نتنة. ألا فاحذر أيها المسلم، احذر من شياطين الإنس، احذر من شياطين الإنس وابتعد عنهم واجتنبهم، واستعذ بالله من شياطين الإنس والجن. أيها الناس عباد الله، ومن ذلك الهوى أنه يحب أن يكون مثل ذلك الرجل ومثل ذلك الذي يفعل هذه الأفعال، ويريد أن يجرب، ويريد أن يشم، ويريد أن يطعم، ويريد أن يفعل. هذا بسبب الهوى. من اتبع الهوى فقد هوى عياذا بالله جل وعلا. أيها الناس عباد الله، ومن أسباب وقوع كثير من الشباب، بل في بعض الأماكن والدول وقوع الشباب والشابات في تعاطي المخدرات، من أسباب ذلك إهمال الآباء وغفلتهم، إهمال أولياء الأمور وغفلة الأمهات، فضاع الأبناء والبنات. من أسباب ذلك عباد الله إما الفقر، فلا يجد إلا هذا السبيل فيما يصور له الشيطان، فتعوزه الحاجة إلى أن يتاجر في هذه الخبائث، أو أنه تتراكم عليه الديون فلا يصبر على حالتهم، على حالته، على وضعه، فيريد أن يخرج من الواقع. فماذا يفعل؟ يتعاطى المسكرات ويتعاطى المخدرات ويشرب الخمور، يريد أن يخرج من الواقع. وهذا من شر الفقر، وأيضا من شر الغنى عباد الله، أن يكون ذا مال وأن يكون تاجرا وأن يأكل ويشرب ولا يبالي، ثم تسوق نفسه إلى الممنوع وإلى المحظور وإلى المحرم، فإذا به يجرب أبواب الشر وسبل الحرام، ف فيجرب هذا السبيل وهذه الخبائث عياذا بالله رب العالمين. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح الإمام البخاري أنه دعا رب العالمين يعلم أمته: اللهم إني أعوذ بك من شر الفقر، قال: وأعوذ بك من شر فتنة الغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. من شر فتنة الغنى، من الناس من يضيق حاله ويقل عيشه، فإذا بهم قد صار لا يصبر على حالة الفقر وعلى مضض العيش، يريد أن يصير غنيا وهو لا يدري أن الفقر خير له. من شر فتنة الغنى. جاء في مسند الإمام أحمد عن محمود بن لبيد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، أي أن يبقى فيفتن في دينه، قال: ويكره قلة المال، قال: وقلة المال أقل في الحساب. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الفقراء والمساكين يسبقون الأغنياء إلى الجنة، يسبقونهم إلى الجنة. جاء عند الترمذي بيوم عظيم أو بنصف يوم قال: وأصحاب الجد، أي أصحاب الأموال والحظ، محبوسون، انظر، أولئك في الجنة وهؤلاء لا زالوا في اليوم العصيب محبوسون، قال: غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار، فانتبه أيها المسلم. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الجنة أن أكثر أهلها الفقراء، وأن النار أن أكثر أهلها النساء، فكن يا عبد الله على قناعة وعلى رضا بما قسم الله جل وعلا. الله أعلم، لو كنت مليونيرا أو ملياردير كيف سيكون حالك؟ هل ستكون معنا في المحاضرة؟ هل ستكون معنا في صلاة المغرب في جماعة؟ وفي صلاة العشاء في جماعة؟ وفي صلاة الفجر في جماعة؟ هل تكون جامع الذكرى، جامع الفكرة، جامع القلب مع الله عز وجل؟ أم أنك تكون مع الشياطين من مكان إلى آخر، ومن بلاد الكفرية في محل الدعارة والخمور إلى بلد أخرى؟ احمد الله يا مسلم، نحمد الله جل وعلا على كل حال، ونسأله سبحانه وتعالى دوام الخير وحسن المآل. أيها الناس عباد الله، إن الواجب علينا أن نتقي الله جل وعلا في مطاعمنا ومشاربنا، وإن الواجب علينا أن نتقي الله جل وعلا أيها المؤمنون في كسبنا، وإن الواجب علينا أن نتقي الله جل وعلا في أبنائنا وشبابنا، وإن الواجب علينا أيها المؤمنون أن نتقي الله جل وعلا في مجتمعنا. فما رأيناه من منكر حذرنا منه المسلمين، حذرنا منه أمة الإسلام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، كما في مسلم. وقال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين، يا رزاق يا كريم. اللهم آمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.